رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا درس جديد نتدارس فيه أحاديث الصيام من كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى. قال المؤلف فيه: وعن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي، وقال: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح، وقال النسائي: والصواب عندنا موقوف. وقال البيهقي: قد اختلف على الزهري في إسناده وفي رفعه. وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه، وهو من الثقات الأثبات. أولا، من جهة البحث في الإسناد، الحافظ رحمه الله أشار إلى وجود الاختلاف في هذا الخبر، وذلك أن مدار هذا الخبر على الزهري، والزهري قد رواه عن سالم عن ابن عمر، وقد اختلف فيه الزهري، فقد رواه جماعة عن الزهري مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما أشار المؤلف هنا أنه روي اختلف على الزهري في إسناده وفي رفعه. والاختلاف على الزهري من ثلاثة أوجه: الوجه الأول في الرفع والوقف، هل هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أو موقوف. ابن أبي بكر ما أشار المؤلف هنا رفعه، وشاركه أيضا جماعة ثلاثة من الرواة عن الزهري، وثلاثة من الرواة عن الزهري رووه موقوفا. وقد اختلف فيه على معمر وعقيل، والذي يظهر أن الزهري وهو إمام حفظ الله به السنة عقودا من الزمان، لا يبعد أن يكون قد روى الخبر مرفوعا وموقوفا، فكان ابن عمر يرفعه مرة وكان يحدث به عن نفسه مرة أخرى. وأما الوجه الثاني فإنه قد رواه الزهري مرة عن سالم ومرة عن نافع، وأيضا لا يبعد عن مثل الزهري أن يرويه بالوجهين. وأما الأمر الثالث فهو أنه مرة روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة روي عن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر أن ابن عمر مرة كان يحدث به عن حفصة لأنها هي التي حدثته، ومرة يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فيكون من قبيل مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة مقبولة. ومن ثم الذي يظهر أن هذا إسناد جيد، وأن الخبر جيد الإسناد. قوله هنا: من لم يبيت الصيام، من أدوات العموم، لأنها هنا اسم شرط، وأسماء الشرط تفيد العموم، فتشمل صيام القضاء وصيام رمضان وصيام الكفارة وصيام النذر، وظاهرها أنها تشمل صيام النفل. وكذلك هذا اللفظ ظاهره أنه للجميع، للرجال والنساء، الصغار والكبار. إذن هذا هو ظاهر اللفظ، ولذلك رأى الجمهور أنه يجب تبييت النية. أما بالنسبة لصيام القضاء وصيام النذر وصيام الكفارة، فهذا موطن اتفاق بين العلماء أنه لابد من تبييت النية فيه، وإنما وقع البحث في نوعين من أنواع الصيام. النوع الأول صيام رمضان، فإن الإمام أبا حنيفة يقول بأن صيام رمضان لا يجب تبييت النية فيه، ويقول بأنه لم يتعين، بأن اليوم متعين للصوم لكونه من رمضان. وأكثر أصحابه، أكثر الحنفية، على أنه يجزئ صوم رمضان بنية قبل الزوال. والجمهور يخالفونهم في هذا ويقولون لابد من تبييت النية، ويستدلون عليه بهذا الخبر الذي بين أيدينا. ومذهب الجمهور أرجح في هذه المسألة. وأما المسألة الثانية فهي في صوم النفل، سواء كان نفلا مطلقا أو كان نفلا معينا، مثل صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء وصيام الاثنين والخميس. فإن المالكية يرون أنه لا بد من تبييت النية، واستدلوا عليه بهذا الخبر الذي بين أيدينا. قالوا والصيام عبادة، والعبادات لا بد فيها من تقديم النية كغيرها من العبادات، لحديث إنما الأعمال بالنيات. والجمهور يخالفون المالكية في هذا، ويرون أن صيام النفل يجوز أن يكون بنية من النهار، سواء كان نفلا مطلقا أو نفلا معينا، ويستدلون عليه بحديث عائشة الآتي الذي فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم استجد نية صوم النفل في أثناء النهار. ومذهب الجمهور في هذه المسألة أرجح، والقاعدة أنه إذا وجد عندنا دليل عام كهذا الحديث من لم يبيت الصيام، فإن من ألفاظ العموم، والصيام مصدر معرف بأل، فالأصل أن يكون مفيدا للعموم، يشمل جميع أنواع الصيام. ثم قابله الخبر الآخر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صام واستجد نية الصوم في صوم النفل في أثناء النهار. وفيه أيضا أنه إذا وجد دليل عام ودليل خاص، فإننا نعمل بالدليل الخاص في محل الخصوص، ونعمل بالعام فيما عدا ذلك. وهذه الطريقة نوع من أنواع الجمع بين النصوص المتعارضة، بأن نحمل الخاص على محل الخصوص ونحمل العام على ما عداه من المحال. وفيه أنه إذا تعارض فعل نبوي مع لفظ عام فإننا نحمل الفعل النبوي على أقل مراتبه ونبقي الدليل العام على ما عداه. فهنا الفعل النبوي في صوم النفل فنحمله على صوم النفل. فإن قال قائل: ألا يمكن أن يجعل الفعل النبوي خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: هذا من طرائق الترجيح، حمل الفعل على الخصوصية هذا من الترجيح. إذا تعارض قول وفعل فإننا نقدم القول، هذا متى؟ هذا عند عدم إمكانية الجمع، لأننا لا نذهب للترجيح إلا عند العجز عن الجمع. فإذا أمكن الجمع فلا ننتقل إلى الترجيح. وظاهر هذا الخبر من لم يبيت الصيام أنه يمكن أن يكون تبييت النية من أول الليل، ولا يلزم أن يكون في آخر الليل، لأن اسم البيتوتة يطلق على ما يكون في الليل، والأصل أن البيات للنوم بالليل، ولكنه هنا استعمل في نية الشيء وتأكيده، لأنه لما أبقاه في قلبه كأنه حينئذ جعله بائتا في قلبه. وفيه دلالة على أن من نوى الصوم فأكل قبل الفجر جاز له أو صح صومه، فلا يشترط في النية ألا يعقبها أكل قبل دخول وقت الصوم، خلافا لبعض الشافعية. وظاهر هذا الحديث أنه لا بد من نية في كل ليلة من ليالي رمضان، كما قال بذلك الجمهور خلافا للمالكية، فإنه قال من لم يبيت، معنى لا بد في كل ليلة من تبييت للنية، ومن ثم يكون الصيام يكون صيام كل يوم عبادة مستقلة، عبادة مستقلة، وليس صوم رمضان عبادة واحدة، بل كل يوم عبادة مستقلة عن اليوم الذي يليه. ويدل على هذا أن من أفطر يوما لم يعد مفطرا جميع الشهر. قوله هنا لا صيام له، المراد به لا صيام صحيح، لأن الأصل في الصيام أن يراد به الإمساك في لغة العرب، وفي الاصطلاح الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، لكننا قد نجد بعض الناس يمسك بدون نية، فحينئذ لا بد من تقدير محذوف من أجل أن يكون الكلام صحيحا، فيكون تقدير الكلام لا صيام صحيح شرعا، حتى يكون الكلام صحيحا صادقا. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذن صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس. فقال: أريني. فلقد أصبحت صائما فأكل. وفي لفظ قال طلحة وهو ابن يحيى: فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال: ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. رواه مسلم. في هذا الحديث من الفوائد دخول الرجل على أهل بيته في النهار، وفيه دخول الرجل على إحدى زوجتيه في أثناء النهار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا. ولذلك قال جمهور أهل العلم بأن عماد القسم بين الزوجات بالليل لمن كان معاشه بالنهار. وقوله فقال: هل عندكم شيء؟ شيء هنا نكرة في سياق الاستفهام، ولكن ظاهرها أنها للعموم، لأن النكرة في سياق الاستفهام للعموم، ولكنها مخصوصة بالسياق بدلالة الحال، فإنه يسأل عن الطعام، فكأنه قال: هل عندكم شيء من الطعام؟ وفي هذا التخصيص بدلالة الحال. وفيه أنه لا يلزم أن يكون الرجل محيطا بما في بيته. وفيه أيضا أن المرأة تقوم بخدمة الزوج، قيام بترتيب طعامه. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فطائفة قالوا بأن المرأة لا يلزمها خدمة الزوج ولا القيام بشؤونه، وآخرون قالوا بأنه يلزمها ذلك، استدلوا عليه بأنه فعل الناس في زمن النبوة. والقول الثالث في هذه المسألة أن المرجع إلى أعراف الناس، فإذا كان العرف أن المرأة تخدم الزوج وتقوم بشؤونه وترتب طعامه لزمها القيام بذلك. ولعل هذا القول أرجح الأقوال، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وعقد النكاح عقد يجب الوفاء به، وعقد النكاح له لوازم، بعضها يكون منصوصا عليه بالشروط بين الزوجين، وبعضها يكون متعارفا عليه، فما كان متعارفا عليه فإنه يكون بمثابة المشروط في العقد. ولذلك يقولون: المعروف عرفا كالمشروط شرعا. ومن ثم فلو تبايع اثنان بيعا فإن هذا البيع يدخل فيه ما يتعارف الناس أنه يدخل في أمثال ذلك البيع. لو باع دارا هل تدخل أبوابها ومفاتيحها وبلاطها وجدرانها؟ نقول: نعم، العرف يدل على ذلك. طيب، هل يدخل في البيع الكراسي التي في البيت، أو يدخل فيه الملابس التي كانت موجودة في البيت، أو أواني الطعام، نقول لا تدخل هذه. لماذا؟ لأن أهل العرف لا يدخلونها. طيب، هل تدخل المكيفات أو لا تدخل؟ نقول نرجع في هذا إلى العرف، في عرف بعض أهل البلدان يدخلونها، فبالتالي إذا باعه الدار لزمه أن يسلم ما فيها من المكيفات. في بعض البلدان لا يدخلونها في مسمى بيع الدار، فرجعنا إلى العرف في تفسير ذلك العقد. فهكذا في عقد النكاح، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أهله عن الطعام. وبعض أهل العلم قد يستدل بقوله تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. يقول: ومن مقتضى الطاعة القيام بشؤون الزوج. قالت عائشة: فقلنا لا، أي ليس عندنا شيء من الطعام. وفيه الاكتفاء في الجواب بما في السؤال، من ثم يكون السؤال معادا في الجواب، لأن لا تفهم كلمة لا إلا بمقتضى ذلك. وفيه أن قلة ذات اليد أو فقر الإنسان لا يدل على نقصان درجته عند الله جل وعلا، وأنه سبحانه يبتلي عباده، بعضهم يبتليه بالفقر وبعضهم يبتليه بالغنى، يختبرهم سبحانه وتعالى. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قال: فإني إذن صائم. إذن حرف يدل على أنه استجد نية الصوم في هذا الوقت، وبهذا استدل الجمهور على جواز أن يكون الصوم النافلة بنية من النهار. وقد اختلف العلماء في دلالة هذا اللفظ على الوقت، فعند الحنفية وبعض الشافعية أن صوم النفل لا يصح إلا بنية قبل الزوال، أما بعد الزوال فإنه لا يصح عندهم نية صوم النفل. وليس في الخبر دلالة على شيء من هذا، والذي يظهر أنه يصح صوم التطوع بنية من النهار في أي جزء من أجزاء النهار، ولو لم يبق إلا الشيء اليسير، بشرط أن لا يكون قد تناول شيئا من المفطرات قبل ذلك. قال: فإني إذن صائم. لكن من لم ينوي إلا بنية من النهار فليس له من الأجر إلا بقدر ما نوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا لم ينوي إلا صيام آخر النهار، وبالتالي لم يكن له من الأجر إلا بمقدار الوقت الذي حصلت فيه نية الصيام. قالت عائشة رضي الله عنها: ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس. فيه إخبار المرأة لزوجها بما يكون في بيته، وفيها أنه يجوز للمتزوج بأكثر من زوجة أن يفاضل بين زوجاته في الإعطيات، فإن الصحابة كانوا يعطون عائشة من هداياهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقوم بتوزيع هذه الهدايا بين زوجاته، فدل هذا على أن شرط العدل بين الزوجات لا يشمل ما يتعلق بالمال والهدايا، مع العلم بأنه يجب على الزوج أن يستكمل النفقة لكل زوجة بدلالة النصوص الأخرى الدالة على وجوب النفقة، كما في قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ونحو ذلك، وكما في حديث: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقولها أهدي لنا حيس، الحيس تمر يكون معه سمن أو أقط، وكانوا يأكلونه في ذلك الزمان وهو لذيذ المذاق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أريني، أي قربه لي من أجلي أن أراه، فلقد أصبحت صائما، أي أنه استجد نية الصوم في صباح ذلك اليوم، أو أنه أمسك عن المفطرات في صباح ذلك اليوم. قالت: فأكل، فيه دلالة على جواز أن يفطر من صام صوم التطوع، وهذه المسألة وقع فيها الخلاف بين العلماء، فعند مالك وأبي حنيفة أنه لا يجوز للإنسان أن يقطع صوم التطوع، وعندهم يلزم من ابتدأ وشرع في عمل أمر مندوب أن يتمه، لو ابتدأ بطواف مندوب أو صلاة مندوبة قالوا يجب عليه أن يتمه. وعند الإمام أحمد والإمام الشافعي أن من ابتدأ بالنفل والطاعة المستحبة جاز له أن يقطعها، وقد استدلوا عليه بأدلة منها هذا الحديث، ولعل القول الثاني أرجح القولين إلا أن يكون حجا وعمرة، فإن من دخل في حج النفل أو عمرة النفل وجب عليه إكمالها، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل في قراءة كتاب المحرر في الحديث في كتاب الصيام. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. هذا الحديث متفق عليه، رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. وقوله لا يزال الناس بخير فيه أن الناس يتفاضلون، أنه ليست رتبتهم على رتبة واحدة، وقوله بخير هنا يعني بخير متعلق بهذا الأمر. وقوله ما عجلوا، ما عجلوا الفطر أي حال كونهم يعجلون الفطر، ففي هذا الحديث مشروعية التقرب لله عز وجل بوجبة الإفطار، وأن من نوى بتناوله لوجبة الإفطار التقرب لله عز وجل كان مأجورا مثابا. في هذا دليل على أن الصائم يتقلب بين أنواع الطاعات والعبادات بالنية. وفي هذا دلالة على استحباب تعجيل الإفطار، تعجيل الإفطار. وقد جاء في النصوص الدلالة على أن الإفطار يكون بدخول الليل، كما في قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غربت الشمس وأقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وبهذا نعلم خطأ أولئك الذين يؤخرون الفطر، وأنهم يخالفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يفطر قبل أدائه للصلاة. ثم روى المؤلف من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. قوله هنا تسحروا، السحر السدس الأخير من الليل، السدس الأخير من الليل. المراد بقوله تسحروا أي تناولوا وجبة السحور في ذلك الوقت. والمعنى في هذا أمور: أولها أن يتقوى الصائم على صومه بتناول هذه الوجبة، وثاني المعاني التفريق بين وقت الصيام ووقت الفطر، فإن الشرع يرغب ألا يدخل في وقت الواجب ما ليس منه، ولذلك نهى عن صوم يوم العيد ونهى عن صوم يوم الشك لئلا يدخل في الصيام ما ليس منه. وهكذا في الوقت أمر بتعجيل الإفطار وبتأخير السحور من أجل هذا المعنى. والأمر الثالث مخالفة أهل الكتاب، ولذا ورد في الخبر الآخر: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب وجبة السحر. وكان في أول الإسلام من نام وجب عليه أن يمسك إلى مغرب الغد، ثم نسخ هذا وأصبح الصيام يبتدي وقته من طلوع الفجر. قال جل وعلا: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وقوله تسحروا فيه إشعار أنه إذا ظهر الفجر فحينئذ لزم الإمساك، فإنه عند ظهور الفجر لا يسمى ذلك الوقت وقت السحر. وفيه أن الإمساك يلزم بمجرد طلوع الفجر. قوله فإن في السحور، هكذا المشهور في الرواية بفتح السين السحور، والمراد بالسحور بفتح السين وجبة السحر، وجبة السحر. أما السحور بضم السين فالمراد به الفعل الذي هو الأكل، وأما السحور بفتح السين فهو يطلق على ذات الطعام المأكول الذي يؤكل في السحر. وقوله بركة أي زيادة في النماء، وذلك أن العبد يتمكن من أداء العبادات متى كان متناولا لهذه الوجبة. وفيه إثبات أن بعض المخلوقات فيها بركة، بعض المخلوقات فيها بركة، وفيه أن بعض الأشياء يكون فيه بركة في بعض الأوقات دون بعض، فإن الطعام هو الطعام، لكنه إذا تناوله المرء في السحور قبل الصيام، في وقت السحر قبل الصيام، كان مباركا، ويثبت له من البركة ما ليس له عند تناوله في وقت آخر. وهذه البركة ليست ذاتية تصدر منه، وإنما هي إمداد من الله عز وجل، فالبركة كلها من رب العزة والجلال. ولذلك لا يصح أن يقال عن شيء بأنه يبارك غيره، وإنما يقال عن بعض الأشياء فيها بركة. ولا يصح لنا أن نثبت أن شيئا من الأشياء فيه بركة إلا بدليل، والدليل قد يكون دليلا شرعيا، كما في هذا الحديث في السحور بركة، وكما ورد في النصوص من إثبات البركة في بعض الأشياء كماء زمزم والبيت. وقد يكون إثبات البركة من طريق مشاهدة الخير، إذا شاهدنا أن شيئا فيه خير أثبتنا أن فيه بركة. ولذا قال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فأثبت وجود البركة فيه بناء على كونه قد شاهد وأحس البركة بسبب ما لديهم. ثم أورد المؤلف حديث سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أفطر أحدكم، قبل هذا قوله تسحروا، قوله تسحروا هنا أمر، فهل يكون على الوجوب؟ نقول لا، ليس على الوجوب. لماذا لم نحمله على الوجوب مع أن الأصل في الأوامر أن تدل على الوجوب؟ نقول لأنه ورد بعد نهي، فإنه كان في أول الإسلام السحور منهي عنه وعن تناوله، فلما أمر به قلنا هذا أمر بعد نهي، فيعيد الأمر على ما كان عليه على الراجح من أقوال أهل العلم. ثم أورد المؤلف حديث سلمان بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، وهذا لفظه، وصححه ابن حبان والحاكم، وقال: على شرط البخاري. هذا الحديث فيه أم الرباب وهي مجهولة، ولذلك فالخبر مجهول. وابن حبان قاعدته أن من روى من أهل الزمان الأول خصوصا من التابعين ولم يعرف بجهل فإنه يكون مقبول الحديث، وهذا يخالف طرائق أهل الحديث من عدم القبول برواية المجهول. وقد ورد في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر أفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، وهو خبر صحيح الإسناد، وبالتالي نكتفي به عن هذا الخبر. وقوله فيه رطبات المراد به ما جني من النخل حديثا، وأما قوله تمرات فهو ما رص من التمر وتم تخزينه. وظاهر هذا الخبر أن هذا يتعلق بذات الرطب والتمر، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن المراد به الطعام الذي فيه حلاوة، فما كان فيه حلاوة فإنه يشرع أن يفطر عليه. ولكن الخبر لم يذكر فيه المعنى الذي من أجله اختار الرطب والتمرات، وبالتالي فالأصل أن نثبت أن الحكم متعلق بهما. ويدل على ذلك أنه إذا لم يجد الرطبات والتمرات حسى حسوات من ماء، وهذا ليس فيه شيء من الحلاوة، فدل هذا على أن الحكم مختص بالرطب والتمرات. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. قوله نهى عن الوصال: للعلماء في تفسير الوصال قولان. القول الأول أن المراد به وصل يوم بيوم آخر، وهذا هو مقتضى معنى الوصال في لغة العرب، وجماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أن وصال يوم بيوم من الأمور التي ينهى عنها. وقد اختلفوا هل هذا النهي للتحريم كما قال طائفة، أو هو للكراهة كما قال آخرون، وكلاهما استدل بهذا الخبر. فمن قال النهي هنا للكراهة قالوا بأن النبي صلى بأن الصحابة في عهد النبوة واصلوا، ومن قال بأن النهي للتحريم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم، بل أراد أن ينكل بهم، وإيقاع العقوبة لا تكون إلا لفعل أمر محرم. ولعل هذا القول أرجح القولين، فيكون وصل يوم بيوم من الأمور المحرمة. والقول الثاني في تفسير الوصال أن المراد به مواصلة الإمساك عن المفطرات في جزء من الليل، ولعل المعنى الأول أظهر لموافقته للمعنى اللغوي، ولما ورد في الخبر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، فليواصل إلى السحر. فدل هذا على أن المواصلة لجزء من الليل من الأمور المباحة، لكن لا يشرع للإنسان أن يتقرب به لله، فمن تقرب به لله قلنا هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولترغيبه، فيكون هذا من البدع. فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. في هذا المعارضة بين الفعل والقول، فإن القول نهي عن المواصلة، والفعل مواصلة من عند النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة على أنه يجوز الاعتراض، يجوز السؤال عن مخالفة الفعل للقول، فإذا وجد من العالم مخالفة بين قوله وفعله شرع أن يسأل لعل له عذر في هذه المخالفة. والأعذار التي جاءت الشريعة بترتيب عدم إيجاب الواجبات بها كثيرة، ولذلك يشرع أو يجوز سؤاله. وفي هذه اللفظة أيضا أنه إذا تعارض الفعل مع القول فلا يصار إلى ترجيح القول على الفعل إلا عند عدم الإمكان، وإلا لقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السائل: إذا وجدت فعلي يخالف قولي فلا تلتفت إلى فعلي وخذ بقولي. لكنه لم يقل له ذلك، وسوغ له السؤال وبين له السبب الذي جعله يخالف فعله قوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه اللفظة أيضا من الفوائد جواز الاحتجاج بالأفعال النبوية، فهنا المواصلة فعل نبوي، فاحتج هذا الرجل به، ولو كانت الأفعال النبوية لا يحتج بها لقال له: ليس فعلي حجة، فلا يجوز لك أن تتمسك به. وفي قوله: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا السبب: وأيكم مثلي، أي لا يوجد أحد منكم يماثلني في هذا الأمر. لماذا؟ فهذا فيه بيان أن من طرائق القدح في القياس إيجاد الفرق، فإنه لما سأل هذا الرجل سؤالا يتضمن قياس باقي الأمة على النبي صلى الله عليه وسلم، بين له النبي صلى الله عليه وسلم وجود الفرق بينه صلى الله عليه وسلم وبين غيره من الأمة، فقال: وأيكم مثلي. هذا سؤال تقريري إنكاري، كأنه قال: لا يوجد أحد منكم يماثلني. لأننا لو حملناه على الأصل فيه وأنه للاستفسار والاستفهام لما حصل الجواب به، فحينئذ تعين حمله على الاستفهام الإنكاري ليكون جوابا عن سؤال هذا السائل. وهذا يقال له التأويل، يقال له التأويل. ما هو التأويل؟ صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. هل التأويل مقبول؟ نقول: التأويل على نوعين. النوع الأول تأويل ليس معه دليل، فهذا تأويل باطل، وهذا من تحريف النصوص ومن حملها على غير معانيها ومن تفسيرها بغير مراد الله عز وجل وغير مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني من أنواع التأويل التأويل المقبول الذي يكون مبنيا على دليل، ومنه هذا اللفظ هنا. فإن الأصل في قوله: وأيكم مثلي، أنه للاستفهام والاستعلام، لكن لما كان هذا اللفظ جوابا عن سؤال السائل الذي قال: إنك تواصل، علمنا أن هذا اللفظ ليس للاستخبار وإنما للتقرير النفي، نفي مماثلة النبي صلى الله عليه وسلم لغيره من الأمة. ولفظة أي الأصل أنها من ألفاظ الإطلاق. أدوات الاستفهام ثلاثة أنواع: النوع الأول حروف، مثل الهمزة وهل، فهذه لا تدل على إطلاق ولا عموم لأنها حرف، والحرف لا يوجد له معنى في نفسه حتى يضم لغيره. والنوع الثاني من أدوات الاستفهام الأسماء الدالة على العموم، مثل من، وفي قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهذه تدل على العموم، ومثلها ما ومتى وأين. والنوع الثالث أسماء استفهام تدل على الإطلاق مثل أي. كثير من الأصوليين يرون أن أي تفيد العموم، وهذا يخالف دلالة هذا اللفظ عند استقراء النصوص العربية والقرآنية التي ورد فيها هذا اللفظ. قال تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أي أي واحد منها. وقوله إني أبيت، إني هنا إن من أدوات التعليل، من أدوات التعليل. وقد اختلف العلماء هل هي صريحة في التعليل أو ظاهرة، والجماهير على أنها ظاهرة في التأويل، ولذلك في التعليل، ولذلك يمكن حملها على غير التعليل بالقرينة أو الدليل الذي يوجد معها. وقوله يطعمني ربي ويسقيني، اختلف العلماء في هذه اللفظة، فالجماهير قالوا هو طعام حقيقة وشراب حقيقة، وطائفة قالوا بأنه طعام معنوي، وطائفة قالوا بأنه إمداد من عند رب العزة والجلال. وأظهر الأقوال هو الأول، لأنه هو ظاهر اللفظ، ولا يصح أن نترك المعنى الراجح من الألفاظ الظاهرة إلا لدليل كما تقدم. قال فلما أبوا، أي توقفوا ولم يستجيبوا واستمروا في المواصلة، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما. وقوله أبوا ليس المراد به جميع الصحابة، وإنما المراد به طائفة منهم، وذلك أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يواصل، فرغبوا أن يكون فعلهم مماثلا لفعله، فواصل بهم يوما ثم يوما، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يواصل أكثر من يوم، أيام متعددة. قال ثم رأوا الهلال، فيه دلالة على أن الإفطار من رمضان معلق برؤية الهلال، وأن دخول شهر شوال يعلق بالهلال كما هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أهل الحساب يوجدون في عهد النبوة، ولكنه مع ذلك لم يرجع إليهم. وفيه أن العبرة برؤية الهلال لا بولادة الهلال ولا بظهوره على الأفق، إذا رؤي الهلال تعلق حكم دخول الشهر به، وإذا لم يرى الهلال لم يتعلق حكم الشهر به. فحينئذ لو قدر أنهم لم يروا الهلال لم يلحقهم حكم الصيام ولا الفطر، ولو كان الهلال قد ظهر حقيقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم، هذا حرف لو حرف امتناع لامتناع، فامتنع من زيادتهم في الوصال لامتناع بقاء الشهر بسبب رؤية الهلال. وفي هذا الخبر جواز استعمال لو ليس على جهة الحسرة والتأسف، وإنما على جهة الإخبار. وقوله كالمنكّل لهم فيه جواز إلحاق العقوبة بمن خالف الأمر الشرعي، وإنزال العقوبة إنما يكون من صاحب الولاية. قال المؤلف: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله تعالى حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. وقوله الزور، المراد به المخالف للحقيقة أو المخالف للشرع، فعلى ذلك يدخل الكذب والبهتان، وتدخل أيضا على الصحيح الغيبة. وقوله والعمل به، أي العمل بالزور المخالف للشرع، سمي زورا لأنه يزور به عن الحق. قوله فليس لله تعالى حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فيه أن الصيام يكون بترك الطعام والشراب. وقوله فليس لله حاجة، الله عز وجل لا يحتاج لشيء من عباداتنا، لكن الشرع له مقاصد يقصدها من أفعال المكلفين تعود إليهم، فإن الصيام شرع من أجل تحصيل التقوى، ومن التقوى ترك الزور والعمل به، وبالتالي من مقاصد الشرع في الصيام ترك هذه الأمور، لقوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفيه في هذا الحديث أن المؤمن ينبغي به أن يستفيد من الصيام في تعويد نفسه على الأعمال الصالحة والتقوى، وفيه أن أحكام الشريعة معللة بالحكم التي تعود إلى العباد. وفيه أيضا أن الإثم في المعاصي يزداد في الأوقات الفاضلة، فإن الغيبة وقول الزور من المحرمة في كل وقت، لكن تحريمها في وقت الصيام أكثر بدلالة هذا الخبر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم بلغنا شهر رمضان وبارك لنا فيه، واستعملنا في طاعتك هذا، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.